تاخد الاكل الزكاة التشريع منذ 15 قرن، وعايز زكاة دائما يحكم واقع، وعايز زكاة يتفاعل مع واقع. يعني الحاصل ان الرسول صلى الله عليه وسلم تفاعل تشريع الزكاة وعايز زكاة مع الواقع الذي كان قائما، ففيه نشاط زراعي بشكل ما، ففيه نشاط تجاري بشكل ما، هذا كان فيه ذهب وفضة وإلى آخره، كان فيه يعني وهكذا. فتشريع الزكاة تفاعل مع هذا الواقع. كما قلت من أهم الأساس في تشريع الزكاة أنها استوعبت التطورات القائمة في عصرنا في الواقع. يعني كما قلت لكم ربنا يبارك فيكم فيما يتعلق بهذا الخطاب استوعب تشريع الزكاة من حيث الوعاء الواقع الجديد. استوعبه لأن طبيعة التشريع في وعاء الزكاة جاءت على نحو آخر غير طبيعة التشريع في مصادر الزكاة. ونتكلم معكم اليوم كده كمان في هذا الموضوع ربنا يبارك فيكم. الزكاة تستحق تكون عام دراسي كامل. ربنا يعني يسامحنا ويغفر لنا ويقبل ما يقدر قليل في هذا المجال. أنا كأني كده في معايير تحضر اللي كان فيه رئيس وزراء فرنسا. بعدين بيكلموه عن الطريقة الكتابة والحاجات كده. صدق المجتمع عندهم ذكاء وأدهى بالطول. رئيس وزراء فرنسا هذا الكلام في هذا المجال. لكن دعوة مرة بسرعة. دعوة بسرعة للأضواء. فكرة تشريع الزكاة جاءت على نحو الآتي. فيما يتعلق بمصارف الزكاة كما قلت تحددت بآية في كتاب الله وأحاديث عن سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يقول لا يطلع لا يطلع لأن الله سبحانه وتعالى تولى يعني المعنى الحديث تولى قسمة الزكاة ولم يغرب ذلك لا بنبي مرسل ولا ببلغ نقاط. يعني لا يستطيع إنسان أن يجتهد في مصارف الزكاة. وأنا أقول لكم اليوم يعني كده الحلف يعني وهل المصارف الزمانية تستوعب التطور؟ هنشوفها مع بعض ربنا يبارك فيه. إذا طبيعة التشريع في المصارف محددة بآية كتاب الله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغالبين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. وأتمنى يعني إيه حروف الجامعة ده كلام ربنا إنما الصدقات للفقراء تبليه هنا حرف الجر الجيم. إنما الصدقات للفقراء لما هي لما سماه لما حرف الجر. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والرفض قلوبهم وفي الرقاب تبليه وفي الرقاب بالفاء في مش حرف الجر اللي هو لا. شوفوا أوفوا إعجاز في استخدام حرف الجر. يجيبوا دلالة معينة فيما يتعلق بهذا المصدر. يبقى هذا فيما يتعلق بتشريع مصارف الزكاة وهبدأ فيها إن شاء الله نشوف يعني ماذا يعني اليوم يعني المواقف التاسعة لإيه؟ لأن أنا دائما يعني بعد كل ما أتكلم عن الزكاة الواحد يحس يعني كذا بنوع من إنه يسأل اللي مثلا يأخذ أكثر من ذلك. ففيما يتعلق بطبيعة التشريع في الأموال اللي احنا بنسميه وعاء الزكاة اسمه عايز ده التعبير المعاصر فيما يتعلق بطبيعة التشريع في الأموال التي كانت هذا هو عايز ده. كما قلت لكم أولا بس من آية في كتاب الله تقول هذه هي الأموال التي متكاة على نحو ما جاء بالمصارف. أولا نحو الآتي إنما الصدقات في حصر يعني بلغة عربية في حصر يعني ما فيش حاجة تانية هتبقى في الثمانية دول. ليس عندنا آية في كتاب الله عن الزكاة تتكلم عن وعاء الزكاة بهذا الحصر. وأيضا ليس عندنا تشريع النبي عليه الصلاة والسلام أرسل الجامع وجمع الزكاة وأرسل والأصل، لكن لم يرد أبدا أن هذه الأموال التي في الزكاة ولا توجد في غيرها، بل توجد في غيرها. فالسبب أن مع عصر الصحابة أدخلوا أموال جديدة في وعاء الزكاة. يعني هم استوعبوا تماما قضية ان لم تتحدد الاموال اللي بقى الزكاة على النحو قطعي كما تحددت المصارف. حتى الموضوع الخير معروف يعني بدأ يجيبوا يعني كده وواجب فيها زكاة لما تجي بعض النبي عليه الصلاة والسلام مع الصحابة وواجب فيها زكاة. وهي سؤال اللي هو نظام الوجه الأساس كما قلت لكم، وهذه الزكاة يتفاعل مع الواقع، والواقع متطور، فلو تحددت مصادر الزكاة بالواقع القائم في عصر النبي عليه الصلاة والسلام لكان يمكن تصور ان احنا من نفسنا اذا كانت النهايات في عصر النبي عليه الصلاة والسلام القرآن والسنة نقول هذه هي الأموال الذي من تكاد، ما كان يمكن تصور ان يجيء احد منا الان ويعني يعرف نفسه الحق ان يدخل اموال في وعاء الزكاه لان سبق تحديثين. انما كما قلت لكم لم تتحدث لا بالايه ولا بالسنه ولا اخبار يعني تاريخ التشريع في عصر الرسول والخلفاء والفقراء الاخر، واستنتج الفقهاء القاعده التاليه: يتحدث وعاء الزكاه نحو الآن في كل ما نامي زكاة. كلمة نامي يعني معناها إيه؟ نامي معناها اللي هو يستثمر، هذا يقول لي يعني يقولون الفقهاء يقولون في كل ما نامي حقيقة أو حكمة. يعني إذا معك 10,000 جنيه في بيتك هتحتفظ بها كما هي؟ دي فرصة جاء على أربعة كده وعشان خاطر إيه الفكرة ما تضحش منه. يعني في كل ما نامي حقيقة معك 1,000 جنيه رحت استثمر، رحت استثمرتهم يبقى أصبح مستثمر حقيقة، لم تستثمرهم لكن هم في ذاتهم قابلة للنماء بدليل أنك ممكن تحولها إلى بنية. فالفقهاء أعطوا لنا هذه القاعدة، وهذا بقى من هذه القاعدة أن كل ما يستجد نخضعه لهذه القاعدة وننظر فيه هو من نامي أو غير نامي. واضح؟ بس يعني أحاول إذا كان في أخطاء في المحاضرات السابقة بحاول أسدد. في كل ما يستجد هننظر فيه هو من نامي ولا غير نامي، يعني أنه هل مستثمر حقيقة أو قبل الاستثمار فوق طبيعته. يبقى تحديد وعاء الزكاة بهذه القاعدة أعطى لنا أن نتعامل مع كل ما يستجد. ولكن هذه الفكرة واضحة تماما، أن كل ما هتجد أنا تقول كما قلت لك من آخر ما يمكن أن أصلنا إليه اللي هو أصل المعرفة، وعدنا كل ما تعرف في الكمبيوتر وكل ما تعرف هذا الموضوع. السؤال هو من نام ولا لا؟ هو من نام يبقى يدخل في وعاء الزكاة، يدخل في وعاء الزكاة. مثلا نام كما قلت لكم أنا مرة حوار كنت عامل مع بعض الأخوان الصناعة، كيف الصناعة تدخل في وعاء الزكاة؟ يقول لك لا ده بعد ما مرور سنة عرفنا لا، يعني وكل ما يمكن تصور بتكلم عن المهن الحرة وكل ما تعرف هذا الموضوع يعتبر دخل ايه؟ يعتبر القاعدة لكل مال نام زكاة استوعبت كل مال يتجدد. واحنا بنستخدم كلمة مال لأن هذه هي الكلمة التي استخدمها الفقهاء، بل احنا الآن عندنا مصطلحات أخرى في الدراسات الاقتصادية الداخلية أكثر والنشاط الاقتصادي وهكذا. قلنا مشكلة الأموال تتجدد ثلاث نوع. السؤال الثاني هو طب تدخل في الوعاء، طب كيف تعامل زكويا؟ كيف تزكيها؟ تطبق قضية. يعني أنا فاكر الأسبوع الماضي كان في أخ يجلس هنا وأنا سألنا كلام إحنا فاهمين إن هي كل بنت تعطيهم نصف مية خلاص. وأنا هذا الكلام لا مش خلاص. خلاص بقى قلت لي حضرتك أهلا وسهلا. يقول إحنا متعودين نصف تعطيهم نصف مية. لا التشريع لا يمشي أبدا بالناس متعودون. لا لا ولا بنتي. وعندنا الفصل الشرعي يمر بالمراحل التالية. ربنا ما يكتبه أيضا في جيد تدرس الإسلام ويعني لا أولي منهم في شيء والله الله يعلم، لكن بنسعد به كتب جيد حبا في الإسلام. يعني الولد صغير أول من أخر الأزهر لم يكن له اختيار وواصل المسيرة وورد الكلام ده، لكن أنت بالنسبة لك يعني وصلت مرحلة معينة ووجدت عندك حاجة حقيقية أن تتعرف على الإسلام فجيت هنا تدرسه في نهر الأرقم أيضا والمؤسسات الأخرى كثيرة، ويعني ونحن أسعد ما نكون بهذه المؤسسات ولا يمن أحد غير ذلك. هذه مؤسسات مكملة لدور الآخر. فنيجي كيف تعامل الزكية؟ كما قلت لكم الحكم الشرعي يمر بالمراحل التالية. أولا تصور الشيء بأمانة، تصور الشيء بأمانة. وثانيا إعطاء تكييف له، يعني إيه؟ بيان حقيقته، التكييف بيان حقيقته هو إيه بالضبط؟ يعني بيان التكييف نعطي له الحكم. يبقى أنت أعطيه بالحكم بناء على فهم حقيقي هذا الشيء. في مرحلة رابعة بس دي اللي تعرفوها وكثير من الفقهاء يتعاملوا في المرحلة الرابعة دي اللي يسموها الفتوى. الفتوى أنك تأخذ الظروف المحيطة وقد يعني الحكم يعني يجي عليه شيء. يعني مثال أقول لبساطته بنقول واحد في الصحراء معروف أن أكل الميت حرام وأمامه ميت، إذا لم يكن سوف يموت لم يختلف أحد أن نأخذ له. ليس هذا حكم إنما هذا إيه؟ فتوى. وأنا دائما حتى الشيخ طنطاوي الله يرحمه كنت كان هو رجل يعني إذا بتكلم عن موضوع البلوغ الناس هيشبشوا قال هو قال أنا أقول فتوى يعني أمامه حالة يفتي فيها. وأنا كان يعني بلاش تدخل في قضية الشيخ طنطاوي ربنا يرحمه ويرحمنا، لكن أقول بندي في مراحل التعرف على الحكم الشرعي، تصور المسألة، بعدين تكييف المسألة، ثم أعطاء الحكم. طيب هنيجي الآن بالنسبة للأموال التي تصير يمكن ببساطة إن احنا نتعرف على التكييف لهذه الأموال. يعني النشاط الصناعي كله تعرف عليه، النشاط العقارات كلها الآن وكل ما يجري فيها تعرف عليه، الاتصالات الحديثة للغاية والمواصلات الحديثة للغاية تعرف عليه. لكن يبقى تساؤل، طب كيف تزكى؟ تزكى 2.5% ولا 10% ولا أي نوع من الأحكام الشرعية تعرف على هذا الموضوع؟ هنا يجي وجه الإعجاب بالزكاة. يعني إيه اللي أنا ترتب عنه فيه؟ يعني اتخذ أمامه وتقول سبحان الله هذا الأشياء لأن الله سبحانه وتعالى لما حللنا الأموال التي وجبت عليها الزكاة بعصر سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام تبين أنها تجمع في مجموعتين من الأموال. لما حللنا الأموال حصلنا طاعة رضي السلام على الذهب والفضة، لما حللنا هذا النوع من المال وجدناه ثروة سائلة. أنا أمشي معكم هذه أول يوم دول بس الساعة واقفة مش مشكلة. أنتم اللي تحت معكم ربنا لا يشفيكم في عنا ضغط. أنا لما حللنا الذهب والفضة لما حصلنا طاعة رضي السلام تبقى ثروة سائلة وخذ عليها الزكاة بنسبة 2.5% في على أصل الثروة. على أصل الثروة قد احنا عندنا أول الأعداد في مجال الزكاة يعني شيء ما تعرفوه، عندما فرض الزكاة كانت الضرائب في العالم كله يسموها ضرائب شخصية. ده الشخص ده عليه 100 دينار وده عليه 300 درهم شخصية. لأول مرة يجي تشريع مالي يتعلق بغير المال وليس بالشخص. لا تقيسوا على الأحداث دي الله يجيبه ونتكلم عنها فيما بعد. شوف التشريع هذا الرومان وخلونا الدرجة عن طريق تعرف فيه والعلم بعد كتاب تعرف كتاب عن الجزية. الجزية مرتبطة بالمال وليس مرتبطة بالشخص. دي قضية يعني سفر من بلاش بتاع حوار لأن قضية لها يعني كده يعني شيء معنى. من الأكل يعني ما إحنا نعمله أنا تعرف عارف إن إذا كان المال ظل ثروة سائلة بنطبق عليه ما طبقه الرسول صلى الله عليه وسلم على ثروة سائلة. يعني هل إحنا بنبتدئ شيء من عندنا؟ لا، هو كل فكرة إحنا عملنا تحليل تصور لهذا المال وعملنا تكييف لحقيقته. هذا فيما يتعلق بالثروة السائلة، لم تتصبر. إذا كان الماء تحول من ثروة سائلة إلى أصل منتج يعني تسمى. أنا هقولك على حاجة، وأنت أخذت بالبساطة الزكاة الزروع والثمار، ببساطة كده أنت عامل الزروع والثمار عندها تحديد اقتصاد هي بالأصل الواحد معاه 100,000 جنيه، هذه ثروة سائلة حولها اشتغل بها أرض وهذه الأرض تنتج، يبقى الثروة السائلة تحولت إلى أصل منتج. لما حللنا زكاة الزروع والثمار تبين لك أن الزكاة تفرض على الدخل من هذه الثروة لتحولها إلى أصل منتج. أنا هطول فيها ربنا بارك فيكم لأن دين دين ربنا بارك فيكم. يبقى الثروة إذا تحولت إلى أصل منتج لما حللنا زكاة الزروع والثمار في عصر سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام وجدنا أنها لم تفرض الزكاة على عين الثروة التي تحولت إلى أصل منتج، لا، إنما فرض على الدخل الذي تولد من هذه الثروة. هل الكلام ده معناه؟ وإحنا حاولنا نفهم ما حدث في تاريخ الزكاة. يبقى تطلع قررنا بقاعدة ثانية، إذا الثروة تحولت إلى أصل منتج، كما عصر سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام، لا تفرض الزكاة على الأصل المنتج وإنما على الدخل من هذا الأصل. تفرض على معدل معين هتفرض على معدل تفرض فيه. واضح كلامنا؟ يبقى خرج عندنا قاعدة ثانية. يبقى في عصرنا أي ثروة سائلة تحولت إلى أصل منتج لا تفرض الزكاة ولا عينها. وهنعيش بقى مع بعض لما قلت لكم إحنا تحليل حلقتناه لأعمال البنوك والمستغلات الحديثة وكل ما يتعلق بهذا الموضوع. بطلنا القاعدة الثانية. لأن اليوم قد أكون قلتها يعني كده يعني ببساطة لكن اليوم أعمقها. بالنسبة لهاتين القاعدتين هي إذا كان المال ثروة سائلة ثم زكاته على العينين، وإذا كان تحول أصل منتج لا ثم زكاته على الأصل المنتج إنما على الدخل منه. الجديد إيه؟ إن هذه القاعدة انضبطت تمام الانضباط على الأموال التي تفضل على الزكاة في عصر سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام. واحنا دايما بتبقى في الأبحاث اللي دايما بنحبها نقولها، هل هناك موجود محاسبين واقتصاديين بحيث يعني يبينوا طريقة الثروة سائلة ولا تحول أصل منتج؟ وشوفوا يعني نبدأ نمشي شوية. ربنا يبارك فيكم عشان هاتان القاعدتان وجدنا أنهما انطبقتا على الأموال التي تفضل على الزكاة في عصر التشريع انطباقا كاملا. وده بقى بيدي تأكيد لهاتين القاعدتين. هنا سفارة بالنسبة للثروة الحيوانية باتفاق جميع الفقهاء الحيوانات العاملة لا زكاة فيها. لماذا؟ لأن الحيوانات العاملة بمثابة آلة فهي تحولت من ثروة سائلة إلى أصل منتج. واضح الكلام ده؟ أصبحت ضبطت القاعدة إن الثروة السائلة إذا حولت إلى أصل منتج لا زكاة فيها. لأن عرضة يعني عيد لأن هي فيك حلوة قوي. يعني إيه؟ عادة إيه ما يجيش واحد تحفوياً كده الرسول عليه الصلاة فرض الزكاة على الذهب والفضة وعفوياً كده فرض الزكاة على الزراعة والصناعة. لا مش عفوياً. واضح؟ لا مش عفوياً. لا يعني عرضة بتكلم بهذه الطريقة عشان أوصل فكرة معينة. لا ليس عفوياً. واضح الكلام ده؟ لما خدنا حصلنا الرسول عليه الصلاة والسلام الزراعة والصناعة وجدناها أصل ثروة سائلة تحول لأصل منتج معك مبنى سائل تروح تشتري بيه أرض يحول لأصل منتج هتشتري بيه أرض يحول لأصل منتج وهكذا من كده وتبعت الزكاة على الدخل للدولة منها. بالنسبة للثروة الحيوانية كما قلت الحيوانات العاملة لها زكاة باتفاق جميع الفقهاء. طب لماذا؟ لأنها تحولت لأصل منتج. لا عنده وأنا ما أستطيع يعني أي عفوا أنا بكرر أنا أحيانا بكرر عشان أحس إنها فهمت يعني بالنسبة لي ربنا يعطيكم إياها. فبنقول لهذه يبقى الحيوانات العادية وباتفاق الفقهاء الحيوانات السائمة الزكاة بعينها السائمة. فقالوا أنا دايما بقول لعبارات الفقهاء التي ترعى في كذا مباع هو عنده حيوانات بترعى زي إيه تكبر شوية تنتج يبيعها ويشتري غيرها. شوف القضية لا ده في حاجة تانية بقى الأبل والجبل دي هنتكلم فيها بقى ربنا يبارك فيك ربنا يبارك فيك. أنا خلينا نرجع على الموضوع. الحمام السائمة يا ستي اللي هي طعم، كلمة سائمة هي طعم. في كلام مباح لو تروح عند اللي هي طعم سندية الإسماعيلية. مرة مطروح هتلاقي هناك مراعي. كل البلاد كلها مراعي. كلها الصومال أيام كانت الدولة ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم كانت مراعي. واحد راجع عنه وبيبيع ويشتري فيها. إذا هي ثروة سائلة. إن جميع الخبراء المعاصرين اللي هم المحاسبين تخصص محاسبة أو تخصص الاقتصاد يتفقون على أن هذه ثروة سائلة. وأحنا نتفقون على أن هذه ثروة سائلة. فتظهر الزكاة على عينها فانضبطت القاعدة. عشان ما يجيش واحد يقول إيه هكذا محمد قال هذا يا أخي والله لكن لو قلت محمد يعرف سيد الخلق فقال لا ليس هكذا. مفيش تشريع جاء منضبطا كما نعرف بالثروة الحيوانية انضبطت القاعدة تحول إلى أصل منتج لا زكاة بعينه واللي ظل ثروة سائلة كل الزكاة على وعندنا أنا عملت دراسة بس هي كانت تحتاج شيء يعني إيه عندنا ثروة سائلة ثروة تتعبوا على عينها بنسبة 2%. أنا جبت حيوانات بأنواعها المتعددة اللي قطعت كلام عصر التشريع وجدت يعني عشان ما تدعيش اللي أنا استنتجته قاعدة عامة إن هي تبدأ بـ 2%. لأن في غير أهمية هذا الكلام يعني إذا كان الذهب والفضة 2% أكبر ثروة سائلة والحيوانات السائمة بتبدأ بـ 2%. في كل 40 شهر شهر يعني إيه؟ يعني 2.5% صح؟ تبدأ 2.5% وبعد بقى يعني حالة ما ترضيش الآخر لكن تحتاج واحد قد يكون هذه الفكرة واحد يعمل عليها ويملك يعني كده المهارة ووقت واتقي الله بحيث فعلا نحلل كيف تنضبط قاعدة 2.5% على الثروة الحيوانية تنضبط التكافؤ على عينها. إذا بقول لك كل 40 شهر شهر يعني إيه؟ 2.5% صح ولا لا؟ لما أخذت الأبقار تلاقيها لما نوصل 40 بتبقى يعني ايه بنت لابوها كامله خلاص يعني ايه عندي محتاجه الناس يشتغلوا عليها ويكتشف شيء يعني ان شاء الله كده هو يفتح لها ان شاء الله لكن ما كملتش البحث لان عاوز شيء تاريخي وفهم كثيره وقد يقول لم يرد الله سبحانه وتعالى ان يجد هذا العمل على يدي يعني فكان شوف الدرس قال ازاي انا بعيدها طب لما رحنا لعروض التجاره شوف انا بقول اليوم بقى كلام الفقهاء، الفقهاء يقولون في حاجه اسمها عروض كنية. نعم. هو البقر تبدا من قبل 40، لكن لما توصل 40 وتبقى بقره كامله فيها بقر. انا بقول لك هي محتاجه تحديد. يقول لك بنت لابو وبنت ليه وبنت ايه، طب هات بس هات عروض فقهاء. لما توصل بقره كامله يبقى فيها بقره. تطورها. يعني ما فيش لسه مثلا ايه بقى سنه وشيل هذا القبيل الله يبارك فيك يعني كلام حلو قوي لو لا لا حتى جدول الثروه الحيوانيه عشان هو ما بداتش ببقره كامله الا ما وصل 40 وانا كمان بعد الجدول انت هتشوفه عشان ربنا عشان بس السفير اليوم ربنا يبارك فيه انا قطعت بعض المعلومه لكن هات جدول الثروه الحيوانيه والمره دي هتتكلم مع زمايلك وقدامي كده واقول لهم يعني كيف ان انضبطت 2.5% خلاص كده ربنا يبارك فيه ادينا 5 فيهم ايه؟ طب لما نوصل حد معين بدأت 2.5% لكن استمر معاه لما رحنا لعروض التجارة الفقهاء يقولون التاجر عنده نوعين من الأصول أصول قنية وأصول متداولة هتشوف بقى يعني قنية هتشوف بقى كيف ايه؟ يعني لما قلت لك مثلا واحد بتاع سوبر ماركت ده عنده سيارة تدخل بضاعة عنده ثلاجة تستخدم للأغراض المعروفة وعنده أرفه وعنده إيه إيه هو لا يتاجر في هذه الأمور الفقهاء يقولون عنها أصول كونية اللي هي بالنسبة للدراسات الحديثة عارفين الدراسات التجارية كتاب تجارة وغيرها يقولون عنها أصول ثابتة ورق اسمها أصول ثابتة بس لما تعالوا بقى نستخدم انها كانت ثروة سائلة وتحولت الى اصل منتج الثلاجة عنده العربية كل هذا الكلام باتفاق الفقهاء لا زكاة في اصول الكنية واضح الكلام ده لا ده قضية منتهية يعني احنا امام تشريع من عند الله. فنعم بهذا العمق، نعم بهذا العمق فقط وبهذا الاضطراب. وأصول هي أصول الكنية ذات هذا بعينها. وهذا واحد فقيه يقول أصول الكنية خلاص خلاص كده وبعدين أربع حضرات. وبعدين أصول متداولة. تعالوا بقى أحدث ما وصل إليه في الإنسان إن أصول متداولة أكثر وسائلة. البضاعة، البضاعة اللي تجي فيها التاجر. هات واحد محاسب يقول له تعالى الإنسان أعمل الوزن العام أو الميزانية. لأي عامل البضاعة البقية وعامل النقدية. يحط بالجانب اليمين الأصول، يحط نقود البنوك ونقود الخزينة والبضاعة البقية، لأنه إيه؟ كيف البضاعة البقية لها أصول متداولة. وأنا بقول لك وتنطبق. أنا في كده ما بحبش أقولها بس أنصحك أقول هل كان في عصر ده أصول خبراء في المحاسبة والتحليل الأقتصادي بحيث يقولون إن هذه أصول متداولة اللي البضاعة بتجي فيها لما قدمت الشام عند الله سبحانه وتعالى. فانضبطت القاعدتان اللي هو إذا صار كان المال صار وسائلة ثم التكاتف على عينيه وللعلم رابط التجارة في الأجاز 2.5%. المعدل 2.5% اللي هو معدل زهر وفهم. وضع كلامه وبعدين بجد أصول متداولة على الدكتور تدخل فضيحة وغير السلخونية تدخل لها معدلة معينة وهكذا. وضع كلام لك كنت هكمل بس أسمع حضرتك. روح عند مصر. واحد عنده مزرعة. كويس كده؟ عنده مزرعة. شوف الأعداد التشريع بنعمل بنسميه ايه؟ احنا بنقول الحقوق الشرعية بيمر بالملاحقة والتكييف ربعين وحقيقة. نقول له انت بتعمل بها ايه؟ هو واخدها المزرعة دي ما بيتاجرش في المواشي. ما بيتاجرش في الحيوانات. انما لما يديله ايه؟ يديله لبن. ممكن يعملوا زبادي، ممكن يعملوا قشطة، ممكن يبيعوا، ولا كلام شفت عليه، فإن ده عاوز هذا الحتة دي سامحيني هذا الكلام على بالك وسامحته. ولكن اللي حصل إيه؟ إنه اللي عنده مزرعة حيوانات من هذا النوع عمل تحليل الاقتصاد. في هذه الحالة هذه الحيوانات أصول منتجة. وباتفاق الأمراء لا زكاة فيها تجيب فوق. إنما بتتحمى منها بعد. هو بعد قد جاب باعه وقد اشتراها أو قد يبدأ باعها وكل ما تعلق هذا الموضوع. لا إذا كان يعني اللي عنده مزرعة هيبيع. لا كملي حتى أنا كنت أقول لك إيه بقى حتى إيه؟ واحد عمل مزرعة حيوانات لهدف آخر. هو بينميها وبيتاجر وبيشتري وبيبيع أي دي أصول سائمة. أي دي حيوانات سائمة. هي مش سائمة هي معروفة. لا أنا بس بعد ما وضحت إيه إيه إيه بعد ما وضحت معروفة. الزكاة الحقيقية هي معمولة بالتجارة. قبل ما يجي بالخبش هذا لا دخل إلا حتى كلمة سائمة على طرع في كلامه بقى. ما يخبش عند هذا المعنى. اللي هو وعمله هو بيباع على بيباع بيأكل بيكل على الأرض. لكن هي ليست مستخدمة كأصل منتج إنها مستخدمة كأصول متداولة. واضح كلام لما تقابل عند حتة إيه؟ طلع في كلام بيباع ولا لا. لو حد يربي للتجارة يبقى الزكاة فيها إيه؟ الزكاة فيها كلها باعتبار رد تجارة ومدهم سنين تحت الأمر تعالي بيها لأسنا فيها كانت شروط قصرة فيها إيه؟ ده مش بعد البيع ده بعد بشرط مرور سنة من بدء النشاط. أهي ده إحدى أول الإعداد في الزكاة أنها سنوية ولم تكن البشرية في هذا الوقت تعرف الالتزامات تكون سنوية. واضح؟ أنت كنت بسألين شوف وجه الإعداد إيه؟ يعني في هذا الوقت كانت الإمبراطوريات في أي وقت عاوز فلوس في الربيع الفرنسي. لا بس كمل خلينا نكمل هذه الفجوة دي بس. في أي وقت الإمبراطوريات كانت موجودة في أي وقت افرض التزامات الزراعية. بالنسبة للزكاة سنوية. وهي أداة حولية معينة تزرع على يعني كل شيء في الزكاة يعني الحوليه فيه طبيعه يعني ذروه وثمار يوم حصاده. انما في الغالبيه نحسب سنه من تقريبا النشاط. شوف اداب اداب يعني والله نكمل بس مع ربنا ما نكمل عشان نشوف انضمام القاعده دي وقلت معاهم وما يستوعبون كل ما يتجاهل. لما فتحناهم يستوعبوا كل ما يتجاهل واصل درجه على الفن والفلسفه. نرفع الذهب والفضه ذروه وثمار نرفع الثروه التجاره نرفع الثروه الحيوانيه. وبعدين بدأ بعد كده اللي هو المعادن وتبين المعادن هي في المرمى خطين وهي باطن الأرض بتاع الظاهرة ده الثروة الفائدة فإذا كانت عليها بنسبة 0.5% هناخد بعدين عليها عمليات أخرى يبقى تاخد على عمليات أخرى بعد هذه العملية. لما هنعمل الآتي فبقول لكم والأسبوعين اللي أنا أعطي معكم كل اللي عملناها إيه؟ إن خدنا الأموال في عصرنا وعملنا لها تحليل دي ثروة سائلة ولا أصل بالفعل. وزي ما قلت لكم الاسبوع الماضي بدانا نقول شو الفقهاء سموها المستغلات ولا ما اقوله قاله الفقهاء كله بالفقه لكن الجديد اللي هو تحليل اقتصادي اللي بيحكم المساله لكنهم كان فكره منضبط ولله الله كل خير. لما خد النشاط الصناعي واحد عنده مليون جنيه راح عمل مصنع فيه وبيحول الى اصل منتج. طب اذا كان فين؟ في الربح الذي يتحقق من هذا الاقتصاد. طب الاخر واضح كلامنا؟ كل فتح خذنا هاتين القاعدتين وطبقنا هاتين القاعدتين واصبح النشاط الصناعي كله هقول لحضرتك بس اكملها واقول النشاط الصناعي كله يقطع لذلك. لا النشاط الصناعي بقول لك الارباح 10% اصل احنا عندنا المعدل 5% و10% وانا بسهل العمليه بيقول لك هو لو كان قبل ما يحصل التكليف التكلفه عندنا بدايه النشاط بيعمل حاجه اسمها حساب المتاجرة بعد حساب الأرباح والخسائر. حساب المتاجرة يديني جبت الإجمالي إذا كان عليك الإجمالي ادفع 5% لكن أقول فيها إيه لا يمكن ضبطها فمن أقول له العادي اخصم جميع أنواع التكلفة وما بقي بركة صافي تدفع عليه 10%. خلاص كده ربنا يبارك فيك. أنا هقول لحضرتك بس بعد ما خلص موضوع المستغلات الحديثة دي. طب واحد ما عملش صناعة واحد في الإمارات من وقت باهم أنت عندك الإمارات بتكفي الكاميرات ولا الامارات بتأجرها وبتديك ايرار؟ هي أجرها وبتديك ايرار يبقى الامارات هذه الحالة أصل لا زكاة عليها. واضح؟ وإنما الزكاة في الإيجار اللي هو تغلى الدولار منه وفي الصافي بنطلع 10%. واحد بيكلم الامارات والتجارة الامارات 100 مليون جنيه، واحد يقول هتفرض الزكاة بقى ايه على في هذه الحالة هتكون الامارات أصول متداولة بضاعة بتجري فيها. زي الرجل بالضبط اللي بيبيع جبنة وسمنة وسكر إذا كان موجود يعني وكل هذه الكلام صح الكلام ده؟ ما بيبقى الأمارات هذه الحالة يقول أنا أقفل الزكاة على 100 مليون جنيه. أيوة لأنه بيملك ثروة سائلة 100 مليون جنيه واضحة؟ أقول له أقفل الزكاة على ثروة سائلة أنت تجارة لكن أصل منتج يبقى أحتاج الحالة. كمان أنا هنا أقول كلمة أنا أعيد لما أتكلم عن حول العدد من أول الإعزاز في تشغيل الزكاة الله ربنا بيقول اسمعونا الله أنها حافظت على الصلاة السائلة لا تحول الأصل فحملتها ولم تفض على أي اتفاق بحيث تشجع الناس أن تحول الصلاة السائلة إلى أصل هذا لنا في الدنيا تشجيع طريق يعمل كذا. هل كان واضح وانا اقول فيه بس بيت هل تشجيع في الدنيا يشجع ان الثروه السائله تتحول لاصل منتج ده ما يقع فيها في اثر بروي التجربة الحاضر كانوا في مالية في حتى تقول صدقة في أصل مالية بعض الناس يقولوا حديث ولا بيت عمر لكن إيه تجربة في مالية في حتى تقول صدقة يعني هذا ثروة سائلة كل إنسان نقدر هنا بقى بس حاجة يعني بقول تجربة في مالية في حتى تقول صدقة يبقى الزكاة مربوطة إلى العين وليس للشخص. الطفل الصغير عليه زكاة ولا يشترط البلوغ خلاص كده لأن الزكاة مربوطة بالعين مش بالشخص وده بقى حد أكبر. نعم وقت كريم عشان أكمل عندي ايه؟ عندي عقار وعقار كثيره انا جنبناها كده جنبناها كده. لا ليست للتجار وليست ولا تستثمريها. أقول حاجة وبعدين نناقش فيها يعني أنا أقف نفس حالة الفجوة. يعني أخوانا الفقهاء يقولون لازم هذا فيه. لكن أنت لو فكر فيها اسمع بس اسمع يعني أنا قلت أخوانا ما تقولش أنا. فقال حد ذلك. إذا أخوانا تفكروا فيها حقيقة الأمر هي ثروة شائعة. وده اللي بقول لحضرتك عليها ثروة شائعة هو مرتبط فيها بعدين هيستثمرها وهيبيعها لأنها ثروة شائعة. وده اللي ذكرته عليها. ربنا بارك فيك. كمل بس ربنا بارك فيك. انا بس عم بقول اصدار مع روحها. ده من التغير اصبح واضح. ايه مع درجة نقل عن درجة اتصالات عن خلال الموقع. لكن كنت انقل الاسبوع الماضي موضوع الحسابات بالبنوك والاسهم. عيدها مرة ثانية. اذا كان يكون الحاسب جاء الخبز يعني. بالنسبة للاسهم. انا قلت لك وسهم واحد مع سهم ده هو مقابل حصة يملكها المصنع. واضح هذا؟ لا أحد يقول لي ورقة. لا مقابلها أصول نقدية. السهم ده مقابله آلات مقابله مباني وهكذا. إذا السهم ده يعتبر مقابل أصول نقدية. فلا زكاة في الزكاة عين سهم وإنما في الدخل الجوارح. واضح هذا؟ في الداخل اللي تولد منه ربنا يبارك له. لا وانا كده برضه اخطر شيء لحد ما تقول لهم ان انا ده كلام عام. لا ابدا احنا خدنا القواعد التي نزلت في الزكاه في عصر 14 ونطبقها في عصر اللي عملنا حاجه مش كده الزكاه تستوعب ما يحتاجها ده عمل حاجه ثانيه وعلمنا كيف نتعامل مع ما يحتاج زكويا. واضح الكلام ده؟ لا يعني ايه ما هو سنقطع بعض الزكاه لكن كيف؟ حللنا الأموال حصلنا رسول على بطن قال ده كيف؟ يعني حكيم في حاجة واحد مش يعني كل ما نام الزكاة استوعب الزكاة لكن كيف يزكى؟ تحليل الأموال حصلنا رسول هو اللي بين ذلك. وقت جربنا أخذنا الأسهم لا أتصور واحد يقول لي ده ما أقطع. لا يا أخي كيف تطلب الله عليه؟ دي تقابلها الآلات لأنه يملك حصة. هنا بقى حاجة تانية لو كان بيتاجر في الأسهم تبقى أصول متداولة زي الرجل بيتاجر في الجبنة والشاي والآخر تبقى أصول متداولة. وأنا الكلام ده يا إخوانا شوف يعني المسألة اللي كما قلت لكم بتعلق عليه ما هو التكييف لهذه المسألة يعني إيه إن إحنا نعرف حقيقتها. بس أنا برجع إحنا بنتجاوب على قضية الفائدة حلال ولا حرام. أنا زي ما قلت جاوبوا عنها لأن أولا ما أعرفش من أنصاف عشان ده كلمة الكلام طيب لكن بنقول الحسابات في البنوك اخطر شيء ان واحد يقول لي يسموه سيئه. قلت له مره بقول محاضره وواحد اسالني بقول لي الحسابات دي ايه؟ قلت له دي اصول يعني الاموال موجوده في البنك اللي حصل خدها ناس استثمروها فاستثمروها اصبحت هذه الاموال تقابل هذه الاستثمارات فهي تحولت من ثروه سيئه لاصول منتجه غير كاتب عنها. الخطيئة اللي عاد فيها الأمور كثيرة في تتعلم في الحسابات البنوك يعني في قانون البنك المركزي ويلزم بأن يكون فيه احتياط وكل هذه قضية أخرى. واضح؟ لكن لا أحد يستطيع أن يقول أن الحسابات البنوك ثروة سيئة. لا أحد يقول ذلك. كيف يمكن؟ لو ثروة سيئة معناها البنوك خدت الفلوس وحطت فيها دول وقامت عليها. واضح كلامك؟ خدت أعطتها دول ثروة سيئة لكن حدث البنوك خدتها وأعطتها الناس استثمروا. ليه بعد ذلك حاجة عشان بعض الناس البنك المركزي بيلزم البنوك يطلع العمولة عندها في استثمارات. ممكن بقى واحد تليفون يجي كده يقول زي ما حصل مرة يقول مليار للبنيه قال لا قضيه بدل دفعوا بيها قضيه بدل دفعوا بيها دي. لكن الأصل قانون البنك المركزي يلزم إن الأموال الموجودة في البنوك تخرج إلى استثمارات. لا سنة بدأ بحرم حد اليوم واشهد شكرا. شكرا. وضع كلام لا قدر على ذلك. هذا الموضوع. هقول لكم بقى هذا بوضح بالعلم. عندنا في حاجة اسمها السندات. ما دعوة بالزوجات ولد الدولة وغيرها يعني فيه. ما تعرف بالسندات. ايه الفرق بين السهم والسند؟ السهم حصة في مشروع. السهم حصة في مشروع. طب سند دين. السند دين. انا هحاولك بحرب اطرب بينا بين فيه. انا هفترض ان في يعني شركة عاوز تزيد رأس مالها. في امامها طريقتان لزيادة رأس المال. انها يعني تسمح بدخول شركاء جدد وتزيد رأس المال. رأس المال مليون خلها 2 مليون. هذه طريقة. فاللي داخله مش شارك اسمه. واصبحوا مثل الاخرين. السنة معناها ايه؟ الشركة مش لا تريد شركاء جدد. بتعمل ايه؟ فتصدر السندات وتبيعها على اساس السند ده هقول انا هسدده بعد سنة وهدفع عليها 10% فايدة. نعم. هو بيع بعد اشهر انواع متعددة وامتيازة وكذا في عقد لكن بتكلم عن السهم العادي يعني الامور الام. فالسند دي ما دام السند دي يبقى ثلاثة. هو دين على الشركة واحد دين ده فتبقى ايه يعني ايه كيف يزكيه وهيزكيك دين ويزكيه عند قبضيه وكل كلام ده ويزكيك عن مين؟ طب الكلام ده ربنا يبارك فيكم. هقول الكلمة الأخيرة هو تبين من تحليل الأموال اللي على الزكاة أنها تستوعب كل ما يتجرى. وده هو اللي امسك ورقة وقلم وتصور نوع من الأموال واعمل له تكليف وشوف كيف يعامل تكليفه. يبقى إذا كان من حيث الأموال استوعبت كل ما يتجرى وده يتخذ مع شيئا دائما زي حين نقولها كلنا نقول الإسلام دين عالمي زمان المكان بس تعالى نترجمه ربنا بارك فيه يعني يستوعب ما يتجرى يعني يستوعب ما يتجرى. فتبين إذا كان تستوعب كل ما يتجرى ولم يستطع أحد أن يدعي أن الزكاة تحتاج لتعديل من حيث الأموال. إيه بقى لما صار في الزكاة الثمانية هي نبدأ فيها في الأسبوع هذا الأسبوع وصلنا الزكاة الثمانية هي أول تحب حددها شوف عظم التشريع. هل هي تستوعب كل حاجة تتجد أقولها الآن والله رب العالمين أنا أستطيع أن أدخلها في محاضرات قادمة. ليس هناك حاجة في العالم المعاصر إلا ويمكن إدخالها في المصارف الثمانية. ليس هناك حاجة في العالم المعاصر إلا ويمكن إدخالها في المصارف الثمانية. دي حاجة أولى بمعنى إذا المصارف الثمانية تستوعب كل أنواع الاحتياج. لو تقطع وحاجة ثانية المصارف الثمانية أدخلت الاحتياج فئات لم تعرفها البشرية طوال تاريخها. أنا هدي حاجة في هذا الموضوع اللي صديق كبير في جامعة الشمس وبنعاون معاه في اقتصاد الإسلام وساعدته يسجل الدكتوراه وبقى أستاذ الآن كنا بنتكلم في هذا الموضوع. كتاب قانون في الجهاز. تبين الآن في عصر نزول التشريع الزكاة القانون الروماني كان بيقول اللي عليه دين ويشترط ويقع على سدانه يصل فيه حاله من الاحتراق يعني ياخده ملك لك. لا انا هقولها بالراحه قوي تفهم هذا الدين. يعني في الوقت ده الامبراطوريه لك والجلائل دايما في هناك دايما تتغنى بالقانون الروماني فيه وفيه وفيه. كان اللي عنده عليه دين ويعطى سداده شوف كل انواع العقوبات تقضى عليه. ان يجيء دين في هذا التاريخ ويجعل ضمن مصارف الزكاه والغارمين. لو عليه دين وعطى سداده شوف الدين. اشوف القاضي ده ونبدا بقى ايه يعني كده بطريقه ان احنا نتكلم عن مصارف الزكاه وكيف انها يمكن تستوعب كل انواع الاحتياج. لو سمحت يا دكتور والسؤال ده لما يجي في امتحان هنكتبه بالشكل اللي حضرتك بتقوله ده. بقول السؤال ده لما يجي في امتحان هنكتبه بالشكل اللي حضرتك قلته ده. ولو في